ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل

إِلَيَّ أَنَّ فهل أنتم مسلمون؟ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع